الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان مالك رحمه الله كثيرا ما ينشد، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وإنما ينشد هذا البيت ويكثر من ترداده لما يعظمه ويجله من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يكرهه ويبقته ويقليه ويبغضه من البدع المحدثة. وإذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يبغض مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب بدعة. وقال الإمام أحمد أيضا: مالك أتباع من سفيان. وهذه يعني، وقال أبو داود: أخشى عليه البدعة. وقال ابن بسام: ما سمعت أبا داود يلعن أحدا إلا رجلين، رجل ذكر له أنه لعن مالك بن أنس فلعنه أبو داود وبشر المريسي. وكان من أبغض كان من أبغض شيء إليه المراء والجدال. مرة في مجلس طلبة يتجادلون، هذا يحكيه شيخه ربيعة، يعني مالك الآن ليس من طلبة، والطلبة يتجادلون ويتناظرون، فقام مالك ينفض ثوبه ويقول: إنما أنتم حرب. وكان يقول: إياكم والمراء والجدال في الدين، فإنه يذهب نور العلم ويورث الضغائن. رحمة الله عليك يا مالك، رحمة الله عليك، والله هذا شيء نراه رأي العين. إجلال عظيم للسنة. قيل له: لماذا لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته فوجدته يحدث الناس قائما وهم قيام، فقال: فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث به وفي مجلس والناس قائمون، فلم أخذ عنه. هذه غريبة. إجلال عجيب جدا. وقصته المشهورة التي صارت قاعدة تطرد في كل صفة من ذاك النحو: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، معروفة. فأطرق مالك يقول حتى عالته الرحضاء، جبينه يتصبب عرقا، إذا تصبب العرق تدري ما يختلج الداخل، ما يعتلج فيه. ثم قال المقولة المشهورة كلكم يعرفونها، ثم طرد هذاك: ما أراك إلا ضلا، أخرجه عني. صاح هذاك، قال: يا أبا عبد الله، والله لقد سألت هذه المسألة أهل الكوفة وأهل البصرة والعراق، فلم أرى أحدا وفق إلى ما وفقت إليه. هذا الاتباع وهذا الاجتهاد في التعظيم، هذا كان يظهر في مجلسه رحمه الله، وكان يظهر في سمته، وكان يظهر في تأديبه. رؤية مرة، كان يسير مرة في سكك مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا براكب على بغلة أكرمكم الله يركض ببغلته، فعظم على مالك جدا أن تركض بغلة في مدينة الرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في ثرها، فقال: يؤدب. هذا يؤدب، يجلد أو يسجن أو كلام نحو هذا. فقيل له: يا أبا عبد الله، هذا القاضي، من يجرؤ عليه؟ فقال مالك رحمه الله: القاضي أولى الناس بالتأديب، أدبوه. يعني شيء. وهذا لاحظناه أيضا في، يعني كنا نعرف رجلا من العلماء: إذا رؤي ذكر الله، إذا رؤي والله الذي لا إله إلا هو ترى عليه سمت السنة، وترى عليه يعني يملك عليك نفسك قبل أن يحدثك ويكلمك. هذه أمور ربنا أجرى عادة سبحانه في أن يلبس صاحبها لباس القبول، لباس المحبة، تراه محبوبا لا يدري في لأي شيء أحبه الناس. هو ما عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لكن ربنا سبحانه يسربله بهذا السربال، سربال المحبة وسربال القبول. وترى الناس تضعه في سويداء قلوبها لشيء هو يحمد الله عليه لا يدري سببه، وسببه هذا الذي يذكره الناس في سير المتقدمين، هذا التعظيم العظيم لمن هو حقيق أن تعظم سنته صلى الله عليه وسلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.